الأمر الثاني الإفادة، والإفادة شرطها أن تكون إفادة كاملة، وهي التي قال عنها ابن عقيل: فائدة يحسن السكوت عليها، بمعنى أن المفيد هو ما يفهم منه معنى يحسن السكوت عليه، بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. فإذا قلت لشخص: حضر الضيف، حضر الضيف، هذا لفظ مفيد، فائدة يحسن السكوت عليها، لأن السامع لا ينتظر منك إتماما لهذا الكلام. لكن لو قلت: إن حضر الضيف، هذا لفظ لكنه ليس بمفيد، ليس بمفيد، لأن هذه الفائدة لا يحسن السكوت عليها أو الوقوف عندها، لأن السامع ينتظر إتمام الكلام. وهذا الوصف المفيد أو لفظ المفيد يخرج الكلمة، لأن الكلمة لا تفيد فائدة يحسن السكوت عليها، مثل محمد، خالد، بكر. ويخرج أيضا المركب الإضافي، مثل أبو عبد الله، كما يخرج الإسناد المتوقف على غيره، مثل إن قدم محمد أو إن قدم الضيف، فإنه كما مر لا يحسن السكوت على مثل هذا، لأن السامع ينتظر إتمام الكلام. هذا هو معنى الكلام في اصطلاح النحويين. يقول ابن عقيل: فاللفظ جنس يشمل الكلام والكلمة والكلم. فلو عرفنا الكلام بأنه اللفظ دخل معنى الكلم، ودخلت معنى الكلمة، مع أن الكلمة كما مر لا يحسن السكوت عليها، لأنها لا تفيد فائدة تامة، والكلم لا يحسن السكوت عليه، مثل إن قدم الضيف. فلهذا نقول إن قول ابن مالك كلامنا لفظ، هذا جنس يشمل الكلام ويشمل الكلمة ويشمل الكلم، فلا بد من إخراج الكلمة ولا بد من إخراج الكلم. كما يشمل، يقول ابن عقيل: قال ويشمل المهمل. مراد بالمهمل ما لا يدل على معنى، قال: كديس، أي مقلوب زيد. إن كلمة زيد لو قلبتها قلت ديز. قال: والمستعمل. المستعمل ضد المهمل، هو ما يدل على معنى، قال: كعمر. ومفيد أخرج المهمل. إذن الآن دخل معنا في التعريف 5 أشياء: الكلام والكلمة والكلم والمهمل والمستعمل. فنريد أن نبقي الكلام، لأن المقصود تعريفه، ونبقي المستعمل، ونخرج الثلاثة الباقية. قال: ومفيد أخرج المهمل، وفائدة يحسن السكوت عليها أخرج الكلمة. كما تقدم. وأخرج بعض الكلم وهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، ولم يحسن السكوت عليه نحو إن قام زيد. وبهذا يتبين أن الكلم قد يكون مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها، وقد يكون مفيدا فائدة لا يحسن السكوت عليها. ثم قال: ولا يتركب الكلام إلا من اسمين، نحو زيد قائم، أو من فعل واسم كقام زيد، كقام زيد، وكقول المصنف استقم، فإنه كلام مركب من فعل أمر وفاعل مستتر، والتقدير استقم أنت. وهنا قد يرد سؤال، وهو أن استقم فيه ضمير فنظرنا إليه، وقائم فيه ضمير، فلماذا لا ننظر إليه؟ يعني لماذا ما نقول ولا يتركب الكلام إلا من ثلاثة أسماء، مثلا زيد قائم، زيد اسم وقائم اسم، وفي قائم ضمير مستتر وهو اسم، لأننا في استقم قلنا من فعل وهو استقم، واسم وهو الضمير المستتر. والجواب على هذا أنه لا يعد الضمير في قائم كما نعد الضمير في استقم، لأن الضمير في استقم يبرز فتقول استقيما استقيموا، أما الضمير في قائم فإنه لا يبرز في تثنية ولا جمع، فهو إذن كالمعدوم. قال ابن عقيل: فاستغنى بالمثال عن أن يقول فائدة يحسن السكوت عليها، فكأنه قال الكلام هو اللفظ المفيد فائدة كفائدة استقم. وإنما قال المصنف كلامنا ليعلم أن التعريف إنما هو للكلام في اصطلاح النحويين لا في اصطلاح اللغويين. وابن عقيل قال في أول الكلام عند النحاة، وهنا قال في اصطلاح النحويين، فهذا يدل على أنه لا مانع من الاستعمالين. قال: لا في اصطلاح اللغويين، وهو في اللغة اسم لكل ما يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد. ولهذا الكلام في اللغة هو اللفظ الموضوع لمعنى مفيد أو غير مفيد. فالفرق بين النحويين واللغويين أن النحويين يشترطون الإفادة، أما اللغويون فإنهم لا يشترطون الإفادة. ولولا هذا الفرق ما قال ابن مالك كلامنا، ما قال كلامنا بإضافة الضمير، بإضافة اللفظ إلى ناء الفاعلين الدالة على المقصود. ثم انتقل ابن عقيل إلى تعريف الكلم تمهيدا لتقسيمه إلى اسم وفعل ثم حرف. قال: والكلم اسم جنس واحده كلمة. المقصود اسم الجنس هنا اسم الجنس الجمعي، لأن اسم الجنس نوعان: اسم جنس جمعي واسم جنس إفرادي، وفي نوع ثالث اسم جنس أحادي، وهذا يذكر في باب العلم. فاسم الجنس الجمعي هو ما دل على ثلاثة فأكثر، وفرق بينه وبين واحده بالتاء أو بالياء. مثال الأول شجر وشجرة، وكلم وكلمة. إذا زدت على الجمع التاء تحول إلى مفرد، الكلم جمع، كلمة مفرد، شجر جمع، شجرة مفرد. ومثال الثاني وهو الياء مثل الروم ورومي وزنج وزنجي. أما اسم الجنس الإفرادي فهو الذي يصدق على الكثير والقليل بلفظ واحد، مثل ماء يصدق على الماء القليل والماء الكثير، ومثل ذهب، مثل زيت وخل، هذا اسم جنس إفرادي. فالكلم قال اسم جنس واحده كلمة، وهي إما اسم وإما فعل وإما حرف. هذه أقسام الكلمة ثلاثة ولا رابع لها. وجه الحصر لماذا كانت ثلاثة ما كانت أربعة ما كانت اثنتين؟ يقول ابن عقيل في بيان وجه الحصر: لأنها أي الكلمة إن دلت على معنى في نفسها، معنى في نفسها أي مع استقلالها، فلا تكون بحاجة إلى غيرها في توضيح معناها، لأنها إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسم، وإن اقترنت يعني وإن دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان فهي الفعل، وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها، يعني بل افتقرت واحتاجت إلى غيرها فهي الحرف، فهي الحرف. قال: والكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر. لماذا من ثلاث؟ لأن الكلم جمع، جمع كلمة، والجمع ثلاثة فأكثر، ثلاثة فأكثر. وقوله فأكثر مطلقا، ومعنى مطلقا أفاد أو لم يفد، وعلى هذا يكون تعريف الكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر مطلقا، أفاد أو لم يفد. إذا قلت مثلا: العدل أساس الملك، هذا كلم لأنه ثلاث كلمات. وإذا قلت: إن قام زيد، هذا كلم لأنه ثلاث كلمات، لكن الفرق أن الأول أفاد والثاني ما أفاد. قال: والكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. نعم، لمعنى مفرد، لأن الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، فلا بد أن تكون دلالتها على معنى مفرد لا على معنى كلي، لأن الذي يدل على المعنى الكلي هو الكلام، أما الكلمة فهي تدل على معنى مفرد. قال: فقولنا الموضوع لمعنى أخرج المهمل كديس، وقولنا مفرد أخرج الكلام، فإنه موضوع لمعنى غير مفرد. وهذا هو الفرق بين الكلمة والكلام، أن كل منهما موضوع لمعنى، لكن إن كان المعنى مفردا فهي الكلمة، وإن كان المعنى غير مفرد هو المعنى الكلي فهذا هو الكلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى، يقول ابن عقيل: أن القول يعم الجميع، يعم الجميع، والمراد أنه يقع على الكلام أنه قول، ويقع أيضا على الكلمة أنها قول، ويقع على الكلم أنه قول. والسبب في هذا أن القول هو اللفظ الدال على معنى، واللفظ الدال على معنى، فالكلام لفظ دال على معنى، والكلمة لفظ دال على معنى، والكلم لفظ دال على معنى، فيكون القول يعم الجميع، يعم الجميع، وهذا يسمى العموم المطلق، وهو الاجتماع في الصدق على شيء. وينفرد الأعم الذي هو القول بمثل نور الشمس، فنور الشمس ليس كلمة، لأنه كلمتان، وليس كلاما لأنه لا يفيد، وليس كلما لأنه أقل من ثلاث كلمات. هذا معنى قولنا إن القول الذي هو الأعم ينفرد بمثل المتضايفين نور الشمس. وزعم بعضهم أن الأصل استعماله في المفرد، يعني أن القول خاص بالمفرد، لكن الصحيح أن القول يعم الجميع.